او ان الخلا موضع الزراعة صار رماد. المهم وقع قحط، وقع جوع. ماذا كان من عمر في هذه الحالة بالنسبة للأحكام الشرعية؟ أوقف قطع يد السارق في تلك السنة، لأنه قد تدفعه الحاجة إلى أكله، إلى سرقة، إلى أن يأخذ شيئا يظن به سرقة. ولكن ما كل إنسان سارق يقول أنا جعان، لا. ولعمر سلف في هذا، وأصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير مباشرة، يدركها عمر بفقهه وبنظره الثاقب. وذلك أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد إنسانا في مزرعة القمح عنده يأخذ السبل، سنبل القمح، يفركها ويصفها. اللي بفرك السبلة وصفها ده ايش، تاجر ولا جائع؟ جائع ما يتملى جوع. فضربه وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا مسكت سارق يسرق من قمحي. قال ايش قصتك؟ قال والله رسول الله جيعان، مرت خدت السبل اترك واخصف الحب، الحب قدام وانا ميت من الجوع. ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال للرجل الذي جاء به: ما اطعمته حين كان جائعا ولا علمته حين كان جاهلا. لا علمت الجاهل ولا اطعمت الجائع. ثم امر باطلاق سراحه واعطاه من بيت واعطاه من مال المسلمين. يسيب ويموت من الجوع؟ وكانت السنة ابن السبيل اذا مر بحديقة، ببستان وفيها ثمار، مر بنخل، مر بعنب، مر بفاكهة، ببطيخ، باللي هو، وجيعان، من حقه كابن سبيل ان يأكل في فمه ولا يحمل معه. يقيت نفسه، وهذا حقه. اذا الجائع عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلمان وحاطب جاءوا الى رجل، جاء ضيفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام غلمانه وهذا الرجل عند حاطب فنحروا الناقة، ناقة الضيف، وقاموا اكلوها. فقام الرجل يدور ناقته ما حصل، فنادى صاحب حاط، قال ايش القصة؟ مين ذبحها؟ مين اكلها؟ مين سوى؟ قالوا غلمان وحاطب هم اللي ذبحوها وهم اللي اكلوها. فنادى وسألهم، قال والله مجوعنا. فعزره صلى الله عليه وسلم واضعف عليه قيمة الناقة لصاحبها. اذا عمر رضي الله تعالى عنه كونه يرفع قطع اليد في تلك الحالة ليس توقيفا ولا تعطيلا لحكم من احكام الاسلام، ولكن مراعاة لظروف طارئة. فلما اغيثوا وامطروا ووسع الله عليهم اعيد الامر على ما كان عليه. وهذا معلوم، الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة والدم اباح للمضطر، فمن اضطر ايش؟ غير باغ ولا عاد، فلا اثم عليه. فكذلك الجائع. وعلى هذا عمر رضي الله تعالى عنه له مواقف تشريعية عامة، سواء من نواحي الاقتصاد او من نواحي الحدود او من نواحي العامة، يأخذها الفقهاء كتشريع جديد. ولكن الواقع لو تتبعها الانسان يجد لها جذور في السنة النبوية. قد يأخذها انسان بطريقة مباشرة وقد تأتي بغير طريق مباشر. اذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ نصف العشر عن البر وعن الزيت، ويأخذ العشر عن المواد الكمالية الاخرى، وهذا ما ذكره مالك في هذا الباب، وبين العلة في هذا التصرف.